يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. خالف قيد الذي قال يكره ويحرم مثل فسخ الحج، إذا فسخ الحج مثلا الجمهور من الفقهاء يقولون يحرم، والمحدث وابن القيم وجماعة وابن عباس يقولون واجب، وأهل الحديث يقولون مستحب، فهو إن فسخ وقع في الخلاف للجمهور الذي يحرم، وإن لم يفسخ خالف قول المحدثين ومن قال مستحب أو واجب. لكن نقول الصواب مثل هذا النظر إلى ما دلت عليه السنة، وثم يرجح، ثم إذا خالف غيره لا يمكن. ومن هذه المسألة والصواب مثل ما تقدم المشرع أن تصلى تحية المسجد وسائر ذوات الأسباب. وهذا يسأل أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الإفراد في ابتداء السلام أو رده بقول السلام عليك وعليك السلام هكذا؟ لا بأس به، ثبت الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام نسي صلاته لما قال السلام قال وعليك السلام، لا بأس. لكن لا يقول عليكم السلام، بعض الناس يبدأ السلام قال عليكم السلام ما يأتي بالواو، وإن كان قد أتى بالواو لكن السنة يقول وعليكم السلام، أو يقول بعض سلام عليكم، هذا خطأ وفي إجزائه نظر أن يقول وعليكم السلام. ولهذا يقول سلام الله عليه قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. هذا السلام كما قال تحية الموتى في زمان الجاهلية، يعني كانوا يحيون الموتى يبدأون بالتحية قبل المحيى. وإن كان السنة في الإسلام لا فرق بين تحية الموتى والأحياء، السلام عليكم السلام عليكم في الجميع في حق الجميع. ومن جملة وإذا قالوا عليكم السلام على جهة ذلك كان أكمل وأتم، خاصة إذا كان المسلم عليهم جماعة فإن يقولوا عليكم السلام، وإن كان واحدا فلا بأس بذلك كما تقدم حين رواية رحمن. يقول هذا السائل ما هي الأرحام الواجب وصلتها والمستحب صلتها مع الأدلة؟ هذا في خلاف، الجمهور يقولون إن الرحم هي التي يحرم نكاحه، يحرم نكاحه من الأخوات في جانب الذكور والأعمام والأخوال والخالات والأعمام والعمات والأجداد والجدات وقبل ذلك الأباء والأمهات، هذا محل اتفاق من العلم. أما من يحرم نكاح مثل الأبناء الأعمام وأبناء الخالات والخالات وأبنائهم قالوا إن هذا ليس مما يدخل الصلة، هذا قولهم، لكن هذا قول مرجوح عند كثير من أهل العلم، وأن الصواب أن عموم الصلة للأقارب لعموم الأدلة الواردة في هذا الباب دلت على هذا ولم تفرق، وما ذكروه لا دليل عليه ولم يذكروا عليه دليل، وعند الأدلة عامة في أنه يوصل كل رحم ويكون بينه وبينه صلة أو تزاور كما تقدم، وهذا هو دلت عليه عموم الأخبار والتخصيص بما ذكروا لا دليل عليه. نعم. يقول هذا أحسن الله إليكم، هل من آداب الدعاء رفع اليدين مطلقة أم أن هناك مواطن يكره فيها أو يحرم فيها رفع اليدين؟ رفع اليدين ثبت في الصحيحين في أحاديث كثيرة جدا، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه في مواطن كثيرة، رفع يديه في الاستسقاء عليه الصلاة والسلام، ورفع يديه في الصحيحين، ورفع يديه يوم بدر في صحيح مسلم، ورفع يديه لما دعا لأبي بردة عبيد أبي عامر، رفع يديه عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة، وكذلك في عدة مواطن، وهذه متواترة عن في الأخبار. هذا الرفع المطلق. النوع الثاني رفع مقيد، الرفع المقيد هذا ثبت في عدة أخبار أيضا، رفع مقيد في الاستسقاء سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، سواء كان صلاة مستقلة مثل صلاة الاستسقاء أو في خطبة الجمعة أو في استسقاء بلا صلاة، مثل نستسقي بدون صلاة، كنا في المسجد ودعونا الله عز وجل ورفعنا أيدينا، فقد استسقى النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود بسنده من حديث آبي اللحم أنه استسقى عند أحجار الزيت ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، فالاستسقى له ثلاث صفات، تارة برفع اليدين دعاء بلا صلاة، وتارة رفع اليدين بصلاة ودعاء، هذا في الصحيحين أبي زيد وغيره، وتارة رفع اليدين في الخطبة، والنوع الثاني من رفع اليدين في القنوت، قنوت النوازل، قنوت النوازل، وهذا أيضا ثبت حديث أنس عند أحمد وعند البيهقي وحديث صحيح. الثالث من رفع اليدين في قنوت الوتر، أيضا كذلك قنوت النوازل هذا وحيد في حديث كذلك حديث ابن عباس أنه أمن عليه السلام وأمنوا وكان يدعو فيه. وهذه المواطن الثلاثة هي التي فيها رفع اليدين. والموطن الرابع المطلق. في موطن خامس مقيد سيأتي مثال مصنف ورفع اليدين بعد النوافل هل يشرع رفع اليدين؟ ورد في حديثان حديث ابن عباس وحديث عمر وهما ضعيفان لكن حافظ جميعا رأوا أنهما من باب الحسن لغيره لكن الحديثان بهما ضعف ولهذا راجعوا منها العلم أنها ترفع ومن رفع فلا ينكر عليه. نعم. ويسأل هذا أحسن الله عليكم يقول هل روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رحم الله امرئا زار وخفف أو فيما معنى؟ نعم هذا ورد حديث عائشة بين له هذا ويقول له هذا أنه قال زر غبا تزدد حبا زر غبا تزدد حبا هذا ورد في قصة عن عائشة رضي الله عنه ذكر الحافظ رحمه الله تكلم عليه ما يذكر حال إسناده الآن فيه كلام زر نعم ما يكفي هذا أبو ما يكفي هذا وليس يعني ما يكفي هذا وإن كان لكن إذا صح لا بأس إذا صح لكن ينبغي النظر في سنده ونعرف في سنده كلام وطريق طريق هو من طريق عبيد بن عمير رواه عن عائشة وفيه قال ازر غبا تزدد حبا تزدد حبا وراجع سنده نعم ولكن ثبت ما يخالفه في الصحيحين دل على في الصحيحين قال البخاري رحمه الله باب من زار صاحبه غدوة وعشية باب من زار صاحبه غدوة وعشية رحمه في كتاب في كتاب الأدب. ثم أورد حديث عائشة أنها قالت قلما كان يمر نهار إلا ويأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو عشية يعني أول النهار آخر وإنه أتانا في يوم الأيام في وقت الظهر. قال حديث في قصة الهجرة وفيه أنه كان يزور أبا بكر صباحا ومساء عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر كأنه إشارة للبخاري إلى عدم ثبوت الخبر هذا عدم صحة هذا الخبر الوارد في هذا الباب لكن هذا محتمل هذا محتمل ولا شك أن الزيارة بين الأصحاب وبين الأقارب تختلف تارة لو أنك لا تزره إلا غبا ربما حصل قطيعة خاصة من الأقارب من الوالدين ونحوه وإن ثبت هذا الخبر يحمل على وجه لا يخالف الأخبار الصحيحة الدالة على مشروع التواصل والتقارب وكثرة الزيارة ولهذا جاء حديث علي أيضا في زيارة الملك من زاره غدوة أو زاره عشية استغفر 70,000 ملك لكن هذا مثل ما تقدم يختلف قد إن ثبت هذا الخبر يحمل على أنه من كان لم يكن بينه ذلك الألفة وتلك المودة فيزوره بقدر ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد مني وكرم آمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث أبي هريرة من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر في اللفظ الآخر في الصحيح في يوم وفي اللفظ الآخر عند مسلم من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل ما جاء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. وهذه الكلمة فضلها عظيم جاء في هذا الحديث المتفق عليه وجاء فيها اللفظ الآخر كما تقدم مقيدة بالصباح والمساء عند مسلم وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي ذر أنه سئل عن أفضل الكلام قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده يعني الذي اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده وجاء سبحان الله وبحمده سبحان العظيم كما سيأتي حديث الصحيحين كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حيبتان الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وهاتان الكلمتان وهو سبحان الله وبحمده. سبحان الله يعني هذا أسبح الله تسبيحا، هذا مصدر والمصدر يدل على فعله، ولهذا سبحان الله جملة وبحمده جملة، ولو هنا للعطف وقيل للمقارنة، يعني يسبح الله مثنيا عليه أو قائما بحمده سبحانه وتعالى. فقيل سبحان الله يعني يسبح سبحان الله جملة مستقلة، وبحمده يعني وأثني عليه بحمده متعلقة بمحبوب، تقديره أثني أثني عليه بحمده، مثل أن سبحان الله مصدر يدل على صدر أصله وهو الفعل، فهذا العجز يدل على صدر على صدره وهو أسبح الله تسبيحا وبحمده أثني عليه بحمده سبحانه وتعالى، وهو أهل الثناء والحمد، ولا يحصي أحد عليه ثناء هو سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه. ولهذا كانت هذه الكلمة لها فضلها، وكما تقدم أن الله في حليم الأرض اصطفى هذه الكلمة أيضا لملائكته سبحان الله وبحمده. واختلف أيضا في قوله 100 مرة هل تقال في مجلس أو في مجالس، وفي اللفظ الآخر في يوم إذا أصبح وإذا أمسى حين يصبح ينسي 100 مرة، هل معنى 100 مرة حين يصبح مرة وحين ينسي، أو أنه 100 مرة تكون مفرقة في الصباح وفي المساء؟ جاء في بعض الروايات من حديث النهانة وأيضا عن غيرها من الصحابة رضي الله عنها، أيضا حديث النهانة عند أحمد، وحديث آخر أيضا عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، ذكر سبحان الله 100 مرة صباحا يعني ومساء، وهذا يؤيد أنه يعني سبحان الله وبحمده 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، وإذا قالها 100 مرة وفرقها فلا بأس، وإن عدها كان أكمل، وإن كان لم يتيسر أن يعد، ولأنه ربما قد لا يتيسر أحيانا العد، فالمهم أنه يقول والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك يعلم ذلك. فإذا بلغ 100 حصل الفضل حصل الفضل، وإذا زاد أجره، مثل ما تقدم في قول لا إله إلا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة كما حديث هريرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. وهذه الكلمات لها فضلها، فلا يعد لا شريك له مثل سبحانه بحمده، مثل ما تقدم أنها لها فضل مطلق، تقال في سائر اليوم 100 مرة، في حديث عبد أيوب 10 مرات، من قالها 10 مرات كما تقدم كأنما اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، وهي تقال عقب الصلاة من إذا أنكر الصلاة لا نحمد ولا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، وهي تقال أيضا من باب تصحيح التوحيد، من قال كلمة نابية في الشرك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله، ومن قال إذا صح تعلق أمرك فليتصدق. وفي اللفظ الآخر عند النسائي بسند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر سعد بن وقاص يقول لا إله إلا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير 3 مرات بكلمة عظيمة مثل قول سبحان الله وبحمده. وهذه الكلمة سبحان الله من الأذكار أيضا تقال بعد الصلاة مثل لا إله إلا شريك له، لكنها تقول سبحان الله تكررها 33 أو 25 أو 10 على اختلاف الروايات في هذا الباب. نعم. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، أخرجه مسلم. حديث غير ياه رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام خرج منها من عندها عند صلاة الفجر وهي في مصلاها جالسة، ثم رجع إليها بعدما ارتفع الضحى وهي جالسة، قال ما زلت جالسة منذ خرجت مني؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده أيضا هذا فضل آخر فيها كما تقدم في الحديث الذي قبله. سبحان الله بحمده إما المعنى سبحان الله سبحت الله تسبيحا أو أسبح الله تسبيحا متلبسا بحمده، أو سبحت الله تسبيحا وأثني عليه، وهذا أحسن، وهذا أحسن حتى تجعل جملتين مستقلتين، وأنه يسبح الله ويحمده، وهذا هو الأفضل. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. ولهذا قرنهم حديث ما جعلهما لحديث الملك الأشعري جملتين، وهذا هو الأحسن أن تجعل سبحان الله وبحمده أن يجعل جملتين، يعني يسبح الله وأحمده، وهذا هو المشروع أن ينزه أولا وأن يحمد ثانيا. ولهذا ترى هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولها سيأتينا في حديث لا يضرك بأيه النبلات، ولو بدأ سبحان الله لأن التخلية كما يقال قبل التحلية، فالتنزيه قبل الحمد والثناء، فأنت تنزه سبحانه وتعالى عن صفات النقص. وإن كان الصحيح أن الحمد أفضل، وفي هذا أدلة كثيرة مبسوطة ذكرها العلم، الحمد أفضل، ولأفضل الدعاء الحمد لله كما في حديث جابر عند الترمذي وغيره حديث لا بأس به، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، وسبحان الله والحمد لله كما تقدم إحداه مشتملة على التنزيه وهي سبحان الله، والأخرى على الثناء والحمد، والحمد أفضل بمعنى أنه يثني عليه. وهي فرق بين إنسان يقول يثني على إنسان على سبيل التنزيه ونفي النقائص، لكن نفي النقائص على سبيل الأجمال لا على سبيل التفصيل في حق سبحانه وتعالى، وبين من يثني عليه سبحانه وتعالى. فالذي اشتغل في الثناء والحمد والمدح، وربك يحب المدح والحمد سبحانه وتعالى كما ثبت بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، أفضل من التنزيه. وإن كانت هذه الكلمات كلها ذكر وخير، ولهذا جاء في حديث قول لا إله إلا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، فيها من الفضل ما تقدم، وأنك من أعتق عشرة أنفس إذا قالها مئة مرة، ومن أعتق عشرة أنفس كل نفس يعتق نفسه من النار بها، من أعتق نفسا مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. فكيف إذا أعتق رقبتين ثلاثا إلى العشر؟ يعني تقدم من ولد إسماعيل وهي رقبة نفيسة وهي أزكى وأطيب، أزكى وإن كانت أقل كما تقدم لكنها أزكى. ولهذا لو قالها إذا قالها مثلا في حديث أبي أيوب إذا قالها مئة مرة كأنما أعتق أربعين نفسا، لأن العشر لها أربعة أنفس والعشرون لها ثمان وهكذا، والمئة لها أربعون، المئة لها أربعون نفسا، لكن المئة نقص الرقاب مكمل أو حديث أبي أيوب وحديث الأربع وحديث أبي هريرة وإن كان 100 مقابلها 10 وهذه 100 يقابلها 40، لكن هذا مكمل بأنه يكتب له 100 درجة ويحط عنه ويحط عن 100 خطيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا ما أحد قال مثل ما قال أو زاد. ثم هذه الأذكار اختلف العلماء فيها هل تحصل لكل أحد أو يختلف من شخص إلى شخص. ذهب كثير من الشراح كالقرطبي وعياض وجماعة إلى أن هذا لا يحصل إلا لمن حقق الذكر القلبي واستحضر هذا الذكر استحضارا تاما فيحصل له الفضل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي لما أمر أن يقول اللهم اهدني وسددني قال واذكر أو تذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد السهم. أمره أن يستحضر حال الهداية الحسية عند طلب الهداية المعنوية، وكذلك أمره أن يستحضر السداد الحسي حال طلب المعونة بالسداد المعنوي. أن يبين أن الذكر حينما يكون مستحضرا فيه المعاني الصحيحة يكون مضاعفا وأجروة. وقد يرجح هذا أن بعض الأذكار هذه وردت في أحاديث أخر وجاء فضلها بغير الفضل الذي ورد في مقام آخر، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع ولا حد له والله أكثر. لما قالوا نكثر قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكثر. ولهذا في هذا الخبر قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهم سبحان الله وبحمده. هذه الكلمة عدد خلقه ومن يحصيهم سبحانه وتعالى من بني آدم وغيرهم، ورضا نفسه سبحانه وتعالى رضاه من يحصيه سبحانه وتعالى لا يحصيه إلا هو، رضاه عن أنبيائه لا حد له، رضاه عن إله عن أوليائه، رضاه عن من يرضى من عباده، ورضاه هو غاية نعيم أهل الجنة. ولهذا لما قالوا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك قال أنا أعطيكم أفضل من ذلك أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم أبدا. الله أكبر. فرضا سبحانه وتعالى هو غاية النعيم، ولهذا يحصل به من النعيم العظيم في الجنة من رؤيته سبحانه وتعالى، وكذلك ما ينعم به عليهم من النعم المتوالية المتتالية. عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، عرشه سبحانه وتعالى الذي الكرسي السماوات والأراضون بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في أرض البلاد، ونسبة الكرسي إلى العرش كنسبة تلك الحلقة إلى تلك البلاد. الحديث وإن كان في الكلام لكنه جاء من طرق، والشاهد عظمة كرسيه سبحانه وتعالى وأعظم من ذلك العرش وزينة عرشه ومداد كلماته. وهذا إشارة إلى أنه لا حد لها، وهذا الفضل يتفضل سبحانه وتعالى به على عبده إذا ذكر الله عز وجل. وهذا يبين أنه يشرع للعبد أن يقول الجوامع من الدعاء، كما في حديث مسعود أنه عليه السلام كان يحب الجوامع من أنه عليه الصلاة والسلام في عائشة يحب الجوامع من الدعاء، كان إذا استغفر استغفر 3 وإذا سأل سأل 3 كما حديث عبد الله بن مسعود. والجوامع الكلمات الجامعة، هذا ورد في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي والصحابة بن حبان والحاكم. حديث أبي سعيد من رواية الدراج عن أبي الهيثم، رواية الدراج عن الهيثم فيها ضعف، لكن جاء له شاهد من حديث أنس عند الطبراني في الأوسط، وكذلك أيضا من حديث أبي هريرة عند النسائي، وليس في ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، وجاء أيضا عن رجل من الصحابة عند أحمد رحمه الله. وبهذه الطرق يكون الحديث من باب يعني بكثرة كما قال حق بكثرة الطرق يصحح يكون باب الصحيح بغيره وهي الباقيات الصالحات مفسرها تفسير قيد عن المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالح خير عند ربك ثوابا وخير أملا وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ليس معنى ذلك أن الباقيات الصالحات محصورة في هذه الخمس لكنها هي رأسها وكأنه والله أعلم قال والباقيات الصالحات فسرت بهذا وإن كان كل عمل صالح فهو باق صالح مثاب عليه العبد لأنه قابلها بالفاني فلهذا قال والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات قابلها بالفاني وهو قول المال والبنون يفنى ويزول ولا قيمة له إلا ما كان في الله وفي طلب رضاه سبحانه وتعالى فقابل فلما قابل لما ذكر الفاني ثم ذكر بعده الباقي ناسب أن يحث النفوس وأن يدعوها إلى ما يبقى ثم ذكر أنه هو الصالح الذي يصلح العبد في دنياه وفي أخره والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وهذا هو المأمول الحقيقي الذي يكون للعبد ويبقى بخلاف الآمال الزائلة الباق التي تذهب وقد لا يحصل على شيء منها وإذا حصل فلا حظ له في شيء من ذلك إلا ما قدمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم ماله أحب مال وارثه؟ قالوا يا رسول كلنا ماله حب مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فبين أن الباقي هو المقدم وأن الذي أخره ليس من ماله وليس له بدون إلا ما لبس فأبلى أو أكل فأمنى أو تصدق فأمرى كما رأى مسلم عن عين الصحابة رضي الله عنهم. معنى أنه لبس هذه الأشياء فهي له بمعنى أنه تمتع بها فإن كان في طاعة الله فهي له في الدنيا والآخرة استعان بملبسه وبمأكله ومشربه على طاعة الله ولهذا قال أو تصدق فأمرا وإن كان لغير ذلك فتارة يكون في معصية فهو عليه ويعني في الآخرة وإن كان ينتفع بالدنيا وإن كان في مباح فلا له ولا عليه إلا ما كان معينا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات كلمات عظيمة وهي هذه الكلمة وهي تقال كما تقدم في دبر الصلاة لفضلها جاءت فيها الأخبار وجاء أنها تقال بعد الصلاة كما روى النسائي بإسناد صحيح أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر وأنها من الكلمات التي تقال وأنها أحد أنواع الأذكار التي تقال بعد الصلاة ويقول كل واحدة 25 مرة. وحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله سيأتي في حديث أبي موسى رضي الله عنه. نعم. وعن سمرة بن الجندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخرجه مسلم. وهذا مثل ما تقدم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه الكلمات العظيمة الأربع يقولها الإنسان في الدقيقة الواحدة مرات عدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال لا يضرك بأيهن بدأت. وكان النبي عليه يقول لا أن أقول سبحان الله مثل ما تقدم والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وإن كانت الدنيا لا تقابل بالآخرة لكن أراد أن يبين أن الثواب الذي يحصل أعظم وما كان أعظم وما زاد فأمر لا يعلمه وصفه ولا حده أحد إلا هو سبحانه وتعالى. وذلك أنه مشتمل على التوحيد وتصحيح التوحيد من التنزيه والثناء والتكبير والتعظيم والعبادات بنيت على هذا. واختلف العلماء مثل ما تقدم في المفاضلة بينها، لكن العبد عليه يشتغل بهذه الكلمات ويجتهد بالإكثار منها ما على حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وزاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. والحديث رواه أيضا جامع حديث أبي ذر وجامع حديث معاذ بن جبل أيضا، وعند معاذ الجبل: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة. وحديث وجاءت النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه، هذه من حديث أبي هريرة عند النسائي، من حديث أبي هريرة عند النسائي مثل ما وكذلك حديث أبي ذر عند النسائي أيضا، حديث أبي ذر عند النسائي أن لا أدلك على كنز من كنوز الجنة، حديث هريرة عند النسائي: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، حديث معاذ: على باب من أبواب الجنة. ولا شك أن من كان يدخل بابا من أبواب الجنة يخص بالباب فيدل على مزيد التكريم، وهو المفسر في اللفظ الآخر: وكنز من كنوز الجنة. عند النسائي عند أحمد بإسناد صحيح: إذا قال ذلك قال الله، يقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. لا حول ولا قوة إلا بالكلمة العظيمة، يطرح الحول والقوة، وهذا هو غاية التذلل لله عز وجل والاستسلام، وأن العبد لا حول له في أي أمر من الأمور ولا قوة على أي شيء، لا حول له عن أي أمر ولا قوة له على أي أمر من الأمور إلا بالله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما رواية البزار نفسرها: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون من الله، هي ضعيفة، ولو ثبتت فهي تفسير ببعض المراد، ولكنها أوسع وأعظم من هذا، أوسع وأعظم من هذه المعاني. فلا حول لك عن أي شيء، ولا يحول بك بينك وبين أي شيء إلا يكن عون من الله سبحانه وتعالى من الفتى. كذلك لا قوة له على أي أمر من الأمور إلا بالله عز وجل في جميع الأمور، لا قوة إلا بالله. ولهذا ترى بعض الناس وعموم الناس يبذل الأسباب، بل قد يؤتى من القوة والجبروت والنهوض والقوة ويظن أنه لا يقف أحد في طريقه، أسباب عظيمة، ومع ذلك يخذل، وتذهب هذه الأسباب العظيمة هباء منثورا، لأنه ليس هناك عون من الله سبحانه وتعالى. والعبد ربما بذل الأسباب وقد يحصل له بعض المطلوب، لكن حصوله على الوجه التام لا يكون إلا ببذل الأسباب الشرعية والحذر من الموانع وطلب العون من الله سبحانه وتعالى. فهو يبذل الأسباب أولا بجوارحه، ويستعين بقلبه بالله عز وجل، ثم بعد ذلك لا يبالي، مثل ما تقدم معنا في حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن، وفي كل خير، في كل خير من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف. فلهذا إذا بذل السبب الصحيح وحذر الأسباب المحرمة واستعان بالله عز وجل يسر الله أمره بأيسر الأسباب. وأعظم الأسباب هي الأسباب الشرعية: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ولهذا كما في زيادة قال: أسلم عبدي واستسلم، أسلم لله سبحانه وتعالى. لهذه الكلمة كلمة عظيمة فيها طرح الحول والقوة، وأن العبد ليس له من أمر شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. والحديث له قصة صحيحين أن النبي عليه الصلاة أدرك عبد الله بن قيس ويذكر الله، قال: ما تقول؟ وجد أدركهم وهم يرفعون أصواتهم بالذكر، قال: ربما على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميعا قريبا. لفظ الآخر عند الترمذي بينكم وبين رواحلكم. ثم مر بي قال مر بي قال يا عبد الله بن قيس ماذا تقول؟ قال قلت أذكر الله بيني وبين نفسي. قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الوصية وصى بها النبي عليه السلام عددا من أصحابه كما في حديث أبي ذر وأبي هريرة ومعاذ بن جبل لأهميتها وعظمتها. والنبي عليه السلام أمر معاذ قال إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. سأل الله الإعانة، يطلب العبد الإعانة على عبادة الله عز وجل. أعظم التوفيق أن يوفق العبد وأن يعاد في القيام بالأسباب الشرعية، هذه أعظم الإعانة. ولهذا كان النبي عليه السلام من أعظم الناس أخذا بالأسباب الشرعية في هذا، وكان أكثر الناس استغفارا عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة أو قال أنه يقول إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. وعند النسائي 100 مرة. وفي حديث أبي الأغر وحديث أغر المزني عند مسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وعند النسائي وغيره بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. لفظ آخر التواب الغفور. ربما كان يقول هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا المجلس الواحد يسأل ربه سبحانه وتعالى ويستغفر ربه، فكيف فيها إذا كان خاليا من صلوات الله وسلامه عليه؟ نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي. وله من حديث أنس بلفظ الدعاء مخ العبادة. حديث النعمان بشير حديث صحيح، ورواية أنس الأخرى رواية ابن لهيعة برواية ابن لهيعة قوله الدعاء هو العبادة، هذا يبين أن الدعاء هو أصل العبادة. مثل قوله الحج عرفة، يعني معظم الحج عرفة، كذلك معظم الدعاء هو العبادة، والدعاء مشروع. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى، فالدعاء هو أفضل مقامات العبد. والعبد حينما يدعو إما أن يكون سائلا وإما أن يكون مثنيا، وكلاهما عبادة. السائل أن يقول رب اغفر لي رب ارحمني، والمثني أن يحمد الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو أشرف نوعي العبادة، ويسمى عبادة لأن فرق بين من يكون حال شغله بالدعاء سائلا وبين من يكون في حال شغله بالدعاء مثنيا عليه سبحانه وتعالى. وهذا ورد الخبر وإن كان في ضعف عن سعيد الخدري عن الترمذي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السيد. رواية عطية بن سعد بن جناد العوفي هو يدلس تدليس تسوية أقوى عن التدليس، لكن معنى الصحيح لدلالات الأخبار. ولهذا تواترت الأخبار بفضل دعاء الثناء مثل ما تقدم معنا، كل الأخبار جاءت بفضل دعاء الثناء، معنى أنه الثناء على الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير لا يمكن اجتلابه في مجلس واحد، متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأخبار في الأدلة من الكتاب والسنة، بل الفاتحة التي أم القرآن بنيت على هذا. لغير الذي بالصحيح قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصف، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سر. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال وحمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجد، ومرة قال فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبد ما سر، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. جعل المسألة في آخر الفاتحة، أولها هو الثناء أوسطها هو الخبر، آخرها هو دعاء الطلب، وهي ثلاث مراتب. العبد إما أن يكون مثنيا على الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون مخبرا عن حاله، مثل قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا تغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ومن قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لعوث النون لورد الحديث الصحيح. وإما أن يكون سائلا طالبا، وهي ثلاث مراتب وبنيت الفاتحة عليها، وأفضلها أن يكون مثنيا، ويليها أن يكون مخبرا عن حاله، ويليها أن يكون سائلا، ويختم بعد ذلك بالتأمين حينما يقول آمين. وفي حديث أبي أزهر الأنماري أنه إذا قال آمين فقد أوجب. وهذه أصول الدعاء وأصول الطلب والثناء عليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الرواية الأخرى مخ العبادة، وهي في معنى رواية الدعاء، لكن الرواية الأولى أكمل من جهة المعنى وأصح من جهة الرواية كما تقدم. نعم. وله من حديث أبي هريرة رفعه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وصححه ابن حبان والحاكم. حديث وله حديث يعني من حديث من مثل ما تقدم من حديث رواية الترمذي، يعني رواية الترمذي يتقدم ذكر الترمذي يقول صححه الترمذي، كله يعود على الترمذي. حديث وله من حديث أنس عن الترمذي، وله من حديث وراء يعني من حديث الترمذي عن الترمذي ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. هذه رواية عمران بن داور القطان وهو فيه ضعف، لكن يغني عن رواية الدعاء هو العبادة، وهو سؤاله سبحانه وتعالى أو الثناء عليه وسؤاله وطلبه، لأنه يكون غاية التذلل. وكما تقدم الدعاء يشمل هذا وهذا، والصلاة بنيت على هذا، والقراءة بنيت على هذا. انظر إلى الصلاة، يكون القراءة والثناء على الله سبحانه وتعالى في حال القيام، ثم حينما تركع تثني عليه سبحانه وتعالى، لأن الركوع مرتبة بين السجود والقيام، ثم إذا رفعت تثني عليه سبحانه وتعالى ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت شيء من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ثم عليك تكبر، كله تكبير ثناء، ثم في حال السجود يكون طلبك الغلب الأكثر فيه الدعاء، دعاء المسألة، تقول سبحان ربي مع أنك تثني في السجود، لكن الأكثر هو الدعاء السؤال رب اغفر لي وارحمني. والركوع الذي يغلب فيه الثناء لكن يشرع فيه الدعاء، لكن الدعاء تابع، بخلاف السجود فالأكثر فيه الثناء. أما القيام فإنك تثني عليه سبحانه وتعالى قراءة، كله قراءة. ولهذا لما كان كلامه أرفع الكلام لا يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن راكعا ولا ساجدا. لماذا؟ والسر والله أعلم، لأن الرفوع والسجود حالة ذل، والعبد لا ينبغي أن يقرأ كلامه في هذه الحال، بل ينبغي أن يقرأه في أتم الأحوال، لأن القيام وإن كان الركوع والسجود حالة ذل فيه أظهر من حالة القيام، لكن القيام له فضله أيضا من جهة أخرى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، وهو طول القيام، سواء كان القيام بعد تكبيرة الإحرام أو القيام بعد الرفع من الركوع. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أخرجه النسائي وغيره والصحابة بن حبان وغيره. نعم. حديث أنس حديث صحيح، وروى الترمذي هنا كما وروى الترمذي أيضا كما روى النسائي، وجعل الترمذي زيد بن عبد الرحيم العمي، وفيه أنهم قالوا ماذا نقول؟ قال صلوا الله العفو والعافية، هي من هذا الطريق وهي لا تثبت، لكن ثبت عند أحمد بإسناد صحيح أيضا زيادة في هذا الحديث فادعوا الدعاء لا يرد من الأذان، فادعوا أمر بالدعاء. وسؤال الله العفو والعافية في الأخبار الصحيحة، حديث العباس من حديث أبي بكر الصديق عند أحمد إسناد صحيح أنه قام عليه صلى الله عليه وسلم قام رضي الله عنه وقال قام بنا النبي عام أول، ثم ذكر من كلامه عليه السلام وقال سألوا الله العفو والعافية فإنه لم يعطى عبد شيئا بعد العافية خيرا من اليقين، لو سألوا الله اليقين والعافية. فيسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ويجتهد بين الدعاء بين الأذان والإقامة. هل السهل بن سعد الساعدي عند أبي داود أنه قال ساعتان يستجاب فيها الدعاء، وفي لفظ سنتان قلما يرد فيهما الدعاء، وفي تفتح أبواب السماء في ساعتين أو ساعات تفتح أبواب السماء عند النداء وحين يلحم بعضهم بعضا عند القتال، قيل يلحم وقيل يلجم وكلاهما صحيح. يلحم يعني يلتصق بعض بعض من شدة القتال، كأن اللحم من لحم من شدة القتال. وهذه الرواية جاءت موسى بن يعقوب الزمعي أو الزمعي عند أبي داود، لكن جاءت بإسناد جيد عند أحمد عند ابن حبان، وفيها وهي رواية أصح من جهة الدعاء. قال الدعاء عند حضور الصلاة والدعاء عند حضور الصف، وعند أبي داود أن ذكر عند الإقامة، لكن الأظهر رواية ابن حبان عند حضور الصلاة، وهذا هو المشروع، لأن عند حضور الصلاة يكون النداء بالأذان، وعند النداء بالأذان يشرع الدعاء، وقد تواترت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر اللهم رب يدع التامة، حديث عبد الله بن عاص وحديث صحيح البخاري، حديث عبد الله بن عاص أيضا إذا سمع الله فقولوا مثل ما ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإن منزلة لا تبعون لا تنبعوا للعبد من عباد الله وأرجو أن أكون ليلة ثم صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. حيث سأل النبي وقاص من سمعني مؤذن يقول وأنا أشهد، قال وأنا أشهد أن أحد رسولك وأشهد أن محمد عبده ورسوله ورغيت لرب بسلام محمد رسوله وغفر له، رواه مسلم. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود بسناد جيد أنهم قالوا يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، يعني بالنداء، قال قل كما يقولون فإذا فرغت يعني من الإجابة فسل تعطى، فسل تعطى. أن يبين أن الدعاء عند حضور الصلاة بعد النداء من مواطن الإجابة، وهذا مثل ما تقدم متكافئ الأخبار. حديث بسعيد خذي الصحيحين أيضا إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول، ومعناه في حديث عمر أن كان يجب المؤذن عليه الصلاة والسلام قال في آخر صحيح مسلم من قلبه دخل الجنة، وهذا يبين أنه لأن النجاة في ذلك كله ثناء كله ثناء، وهذا يؤيد ما دل عليه هذا الخبر حديث أنس، وما دل عليه السهل بن سعد الساعد أنه من مواطن إذا الدعاء مواطن إلى الدعاء المذكورة في الأخبار، لكن من أعظمها هذا الموطن وهو بين الأذان والإقامة، خاصة بعد فراغ المؤذن وإجابته أو عند إجابة المؤذن ثم الدعاء، فإن هذا موطن مواطن يتحرى فيها الدعاء. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، خرجه الأربعة إلا النسائي والصحاح والحاكم. وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، هذا الترمذي وله شواهد منها، حديث ابن عباس عند أبي داود ومجمعه يكتب أنه حديث حسن. حديث سلمان هو إن الله يستحي عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، وانطلق اختلف فيه وفي ثبوته، ورواية عمر رضي الله عنه فيها زيادة المسح، وابن عباس أيضا فيها زيادة المسح. والمصنف رحمه الله نظر إلى هذه الأخبار حديث عمر وحديث ابن عباس وقال إنها بمجموعها كلها حسن. حديث سلمان رضي الله عنه من طريق جعفر بن ميمون الأنماطي وفيه ضعف، لكن جاء من طريق من طريق آخر عند ابن حبان ويكون بهذا لا بأس به جيدا، لكن جاء موقوفا وجاء مرفوعا، ولكن الطريق المرفوع لا يخالف الموقوف، وهذا يبين أنه لا بأس برفع اليدين. إن الله يستحي، وهذا في صفة الاستحياء وأنه يستحي سبحانه وتعالى، هذا في الأخبار والكتاب والسنة من عبده إذا رفع يديه، وفيه أنه لا بأس من رفع اليدين أن يردهما صفرا أي خائبتين، يعني صفرا ليس فيهما شيء. أما رفع اليدين هذا في الأخبار متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والرفع المطلق سبق الإشارة إليه في بعض الأسئلة وذكرنا بعض الأخبار أو شيء من أخبار وردت في هذا الباب، وأنه متواتر رفع اليدين الرفع المطلق، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه في مواطن عدة، رفعهما في دعا لعبيد قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورفع يديه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ثبت حديث في الصحيحين في قصة النثمية أنه لما جاء بالسلق قال هذا لكم وهذا هدي إلي، ثم ذكر حديث طوله قال حب حميد فرفع يديه حتى رأيت عفرتي أبطيه ورفع يديه وقال اللهم هل بلغت ورفع يديه. وثبت أيضا من حديث عمر أنه عليه الصلاة والسلام مما أرسلهم إلى بني جليمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا، قال فأسرنا منهم، فأمر خالد رضي الله عنه أن يقتل كل رجل منا أسيرة، فقال ابن عمر لا يقتل أحد منا من أصحابي أسيرة، وأن خالد رضي الله عنه تأول وظن أنهم يعني كانوا قائمين على الكفر وأصروا فتأول وأقدم على ما أقدم رضي الله عنه. ولما بلغ خبره النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لم أخطأ ولم يقل أبرأ إليك من خالد، أبرأ مما صنع، يعني من فعلات التي تأول فيها. كذلك في عدة أخبار حجاب من حديث عائشة أن رفع اليدين هذا متواتر الأخبار، الرفع المطلق الرفع المطلق متواتر الأخبار، وقلنا إن هذا لا بأس يرفع الإنسان يديه في أي وقت ويسأل ربه. ونوع من الرفع وهو الرفع بعد الصلوات بعد السنن الرواتب هذا فيه خلاف، هل يشرع ولا ما يشرع؟ هذا في حديث في بعض الأخبار جاء ما يدل عليه للإطلاق للإطلاق، وهل يشرع أن يرفع يديه؟ هذا لم يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يرفع يديه بعد النوافل ولم يقل، لكن لا ينكر من جهة لو من أخذ بالعموم ورفع يديه فلا ينكر، لأن مسألة اجتهادية، القاعدة من المسائل الاجتهادية من اختار فيها قولا وفعل غير قولا آخر فلا ينكر عليه، كما سيأتي في المسح بعد النوافل أو الرواتب. ومن الرفع الخاص في بعض المواطن مثل الرفع الاستسقاء هذا ثابت، وكذلك الرفع في القنوت وقنوت النوازل وقنوت الوتر، قنوت النوازل وقنوت الوتر. وكذلك من الاستسقاء الرفع كما تقدم ولو لم يكن بصلاة، ولو لم يكن بصلاة، فهذا كله لا بأس به. أما مسح اليدين مسح وجه اليدين هذا في حديث عمر رضي الله عنه الذي ذكر المصنف رحمه الله، المصنف قال إن الذي يقتضي أنه حسن حديث عمر، حديث عمر في ضعف في ضعف حماد بن عيسى الجهني ورواية ابن عباس وفهم رواية عبد الملك بن أيمن ومجهول عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق ومجهول، وعمن حدث أيضا وهو مجهول بثلاث علل، حين عباس ضعيف، وجاء أيضا من طريق آخر عند أبي داود أيضا بإسناد آخر وهو ضعيف ومسح اليد، ورد فيها ثلاث أخبار كلها ضعيفة كلها ضعيفة. ومنهم من قال إنها تكون باب الحسن لغيره على طريقة بعض أهل العلم، ومنهم من قال إن ضعفها شديد، وأيضا لم ينقل أن فأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان يفعله لكان أمره مشروع. من خالف قال إنه ربما ترك الشيء وإن كان مشروعا إن كان مشروعا. ومن رد قال إنه كما أن فعله سنة فكذلك تركه عليه الصلاة والسلام سنة، خاصة في باب العبادات، وبالجملة هي من المسائل الاجتهادية التي لا إنكار فيها لورود الخبر المحتمل، ولم يأتي خبر ينفي عدم مسح اليدين عدم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الراتبة أو من السنة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أول الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، خرجه الترمذي والصحاح بن حبان. والحديث مراد موسى بن يعقوب الزمعي في ضعف لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت وتواترت بها الأخبار كما تقدم، ولهذا في حديث أبي بن كعب إني أكثر الصلاة عليه فما أدع لك من صلاتي، قال ما شئت، قال قلت الثلث الربع الثلث النصف، حتى قال الصلاة قالت فهمك ويغفر لك ذنبك. وهذا يدل لا شك أنه يدل حديث أبي بن كعب لا بأس به، حديث الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه أبي بن كعب، وجاءت الأخبار تدل على فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو حديث أبي هريرة رواه مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. بل جاء ما هو أعظم من ذلك عند أحمد والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى عليك صلاة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر سيئات، ورفعه عشر درجات. حديث جيد زاد على ذكر الصلاة. وفي حديث أبي طالح عند أحمد النسائي أيضا بإسناد جيد: من صلى عليك صلاة صلى الله عليه عشر صلوات، ومن سلم عليك سلم الله عليه عشر مرات. في فضل الصلاة والسلام: إن الله والسلام على سلم يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. وورد في حديث أكثر من هذا لكنه ضعيف عن عبد الله بن عمرو عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها سبعين صلاة، لكنه ضعيف عند عبد الله بن لهيعة. والثابت في الأخبار الصحيحة: صلى الله عليه عشر صلوات، ثبت عن أربعة من الصحابة عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأبي طلحة وأنس كما تقدم. والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مشروعة في مواطن كثيرة، مقيم رحمه الله ذكر وغيره ذكر كثيرا منها في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. نعم. وعن شداد بن عوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثمن الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. وهذا حديث عظيم شداد بن عوس، حديث شداد بن عوس رضي الله عنه، ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث مثل ما تقدم في تيم الداري، ليس له في صحيح مسلم إلا حديث الدين النصيحة، حديث أيضا عياض بن حمار، ليس له في صحيح مسلم إلا الحديث: إن الله حي لي أن تواضع حتى لا يبغي أحد أحد ولا يبخر أحد أحد، وهو مقوي ومختصر مصنف رحمه الله. وهذا الحديث في حديث سيد الاستغفار، يقول عبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وروى أيضا أبو داود بن هريرة بإسناد لا بأس به أيضا بهذا اللفظ تماما، سواء بهذا اللفظ. وروى أيضا النسائي في جابر، وفيه: تعلموا سيد الاستغفار. وهذا يبين أن السيادة تكون في الأدعية، وذلك أن السيد هو الذي هو الرجل الذي جمع الخصال أو من جمع الخصال الحسنة، ويوكل إليه الأمور المهمة، ويجمع فضائل الأخلاق ومحاسن الأعمال. وكان في الجاهلية إذا جمع الرجل خصالا من الكرم والشجاعة والوفاء وما أشبه ذلك حسن سموه سيدا. فالسيادة في كل شيء يحسن. هذا الدعاء جمع أنواعا وخصالا من الخير، ولهذا كان سيد الاستغفار: اللهم لا أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. اعتراف، أول شيء توحيد وثناء بهذا التوحيد، ثم اعتراف أو إخبار عنه: خلقتني وأنا عبدك، خبر. وأنت حينما تنظر إلى الأدعية تراها تأتي كثيرا على الثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم الخبر عن العبد. وهذا هو أحسن ما يكون، أن يثني العبد على رب سبحانه وتعالى، ثم يخبر بحال وعده: خلقتني وأنا عبد وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، لكن مع ذلك لضعفي ما استطعت. ثم قال: أبوء لك، اعترف بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، اعترف بذنبي وتقصيري، نعمك كثيرة متوالية متواترة على عبدك الضعيف، لكنه مقيم على المعاصي وهو معترف. والاعتراف من العبد دلالة خير. وفي الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري، فإن العبد إذا اعترف بالذنب تاب الله عليه، أو إذا أذنب فتاب تاب الله عليه. يقول النبي عليه السلام لعائشة في الحديث الطويل في قصة الإفك: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بأنه لا، ثم قال: فاغفرني. سؤال طلب، دعاء طلب، ثم عرف الحق لله عز وجل: إنه لا يغفر الذنوب. خبر، عاد إلى الثناء والخبر. إنه لا يغفر الذنوب فاغفر لي، دعاء مسألة أو حين يسأل ربه أن يغفر، إنه لا يغفر الذنوب إلا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب، كما في حديث أبي بكر الصحيحين يا أبا بكر، أو قال أوصاه النبي عليه السلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يغفر عند مسلم كبيرا، ثم قال إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، كما في هذا الحديث فاغفر لي كما يغفر، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور، شوف فاغفر لي مغفرة من عندك، المغفرة من عندك سبحانه وتعالى، لكن مغفرة لا يقتضيها عمل وليس مني سبب، إنما هو محض فضل منه سبحانه وتعالى. ولهذا إذا كانت المغفرة محض فضل من الله عز وجل ما أعظمها وما أوسعها، لأن عمل العبد مهما كان كما في الصحيحين لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، المسألة إلى رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى. ولهذا سأل علي البدر فاغفر لي يعني رحمة تبتدئ بها أنت وتمن بها لا يقتضيها عمل، وإن كان الله عز وجل لا يظلم عبدا عملا عمله بل يعطيه موفرا بل يضاعفه سبحانه وتعالى، لكن العبد عليه أن يكون معترفا بظلمه وتقصيره ويعلم أن عمله مهما كان لا يقوم بشكر نعمه سبحانه وتعالى فضلا عن تكفير سيئاته، فهو دائر بين أمور تحتويه من نفس أمارة بالسوء والهوى والشيطان والضعف، فليس له إلا عتبة الاعتراف والتقصير وأنه المقصر المعثر الظالم لنفسه المسيء. ولهذا في نفس الحديث وهي زيادة لو أن المصنف ذكر لك أنا أحسن، وأنه إذا قالها العبد حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وإن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، وجاء في حديث بريدة أيضا، وهذا يبين أنه يقال من أذكار الصباح والمساء على الذكر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين ينسي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أخرجه النسائي وابن ماجه والصححة والحاكم. حديث عمر بن داود بإسناد صحيح، وفي هذا الحديث أنه من أذكار الصباح والمساء أيضا، اللهم إني أسألك العافية، لفظ آخر صحيح أسألك العفو والعافية ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظ من بين يدي يعني من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وهذا فيه ذكر جميع الجهات الست، من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحت، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. حليم عباس تقدم أن احفظ لله يحفظ، احفظ لله تجده مستجاب، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، الحديث والشاهد أن قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله عز وجل يحفظك، حفظ عام، ويقال اللهم إني أسألك العافية، لضع العفو والعافية، العفو والعافية، قيل إنه تأكيد وقيل أنهما معنيان، فيعافيه العفو والعافية بأن يعافيه من الناس ويعافي الناس منه، فلا يحصل منه شر ولا يصله شر، وأعظم العافية العافية في الدين كما تقدم في ذكر الصديق صلى الله اليقين والعافية، فإنه لم يعط عبد بعد العافية خيرا من اليقين، وأعظم العافية العافية في ديني. ولا بحدي عمر يروح عند الحاكم وجاء من طرق أخرى اللهم احفظني بالإسلام قائما وبالإسلام قاعدا وبالإسلام راقدا ولا تشرك بي عدوا ولا حاسدا، وهذا هو أعظم الحفظ حينما يحفظه في دينه. ولهذا من أصبح وكانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهراغمه، أن تكون الآخرة همه بمعنى أن يحفظ يجتهد في حفظ دينه، وأن يسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر سبحانه ثم ذكر بعض مصالح في ديني، صرح في ديني ودنياه. وأعظم العافية وأعظم الحمق هو في الدين، هو رأس مالك الحقيقي. فإذا حمق لا تبالي بعد ذلك ما ذهب، لا تبالي في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فوقي، وأعوذ بعظمتك المرتالة من تحتي. سلو سبحانه وتعالى منه أن يحفظني وإياكم في ديننا وفي أموالنا وفي أهلينا وفي أولادنا. أسأل أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة المرتالة من تحتنا. نسأله سبحانه وتعالى اليقين والعافية والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. أسأل ذلك مني وكرم. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يسأل أحسن الله إليكم يقول: ما صحة الحديث الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري أتبع النبي أم لا، وما أدري أهل القرنين نبي أم لا. سند هذا جيد لا بأس، هو عبد الرزاق وغيره ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. في بعضها قال: عن أبي أهو لعين أم لا، وبعض سند الصحيحة ويقول بعضا من عبد الرزاق رحمه الله وذكر ابن كثير رحمه الله. نعم. وهذا سائل يسأل أحسن الله إليكم يقول: هل يشترط استحضار فضل الذكر ليكتب أجره للذاكر؟ مثل ما تقدم فيه خلاف، والله والله أعلم أنه يؤخذ بعموم الأخبار، يرجو العبد ما عند الله، يرجو ما عند والله سبحانه يقول: أنا عند ظن عبدي. فمن دعا الله عز وجل يظن أن الله يجيبه، ويظن أن الله يجيبه، ويظن أن الله يقبل منه، فالله عند ظن عبده به. وقال: حسن الظن من حسن العبادة، كما هو في الحديث وحديث جيد. وكذلك في حديث أحمد: إن ظن بي خيرا فلا، وهي الصحيحة، خيرا نكرة تشمل كل خير، ظن بي خيرا تشمل كل خير. ولقد ظن بي شرا فلا. فيرجى العبد حينما يدعو ويذكر الله ويرجو الخير أن يحصل له الخير منه وكرمه سبحانه وتعالى. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: إذا زاد الإنسان من سبحان الله وبحمده زاد أجره، فلماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم بالمئة؟ لأن الأذكار أنت تراها مضبوطة بأعداد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه لم يأمر بالذكر الدائم المستمر. لو جاء الذكر في الأخبار من ذكر الله كذا وكذا بدون عدد، قد النفوس تضعف حينما لا يحد لها عدد، ولكن حينما تعلق الأذكار بأعداد معينة فالنفس تجتهد في إحصاء هذا العدد، وإذا أحصى هذا العدد يرجو أن يحصل لهذا، لأنه أخبر النبي والصادق المصدوق أن له هذا الفضل بهذا العدد فيجتهد لتحصيل العدد. أما لو أنه جاء مطلقا بلا حد ولا عدد فلا يدري هل يحصل أو لا يحصل، ولا ثم ربما يمل ويكل ويضعف حينما يؤمر بالذكر الدائم المستمر. فهو يقول: أنا حينما أعلم أن ذكر الله سبحانه 100 مرة 10 مرات كذلك بعد الصلوات بالأعداد المشروعة، وعند النوم بالأعداد المشروعة، والأذكار العائرة اللي فيها 7 والذي فيها 3 والتي فيها مرة، ويعلم ويذكر الله عز وجل بما دلت عليه هذه الأخبار ويرجو ما عند الله لأنه أتى بالعدد، فهذا يدعو النفس للنشاط. ثم النفس حينما يصبح كل يوم ويمسي ويقول هذا الذكر بالعدد المطلوب يرجو ما عند الله، ثم يمسي فيحمد الله عز وجل أنه حصل له هذا الذكر وهذا الخير بهذا العدد، فيأتي اليوم الثاني هكذا. لو جاءت الأذكار هكذا مطلقا لحصل ربما ضعف، كما يحصل أيضا مثل ما تقدم، كما أن الصلوات والسنن والنوافل جاءت محددة، من في بعضها من صلى قبل العصر 4 رحمه الله صلى قبل العصر 4 حديث ابن عمر حديث من صلى قبل الظهر 4 إلى 4 حرمه الله على النار، من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وأحاديث أخرى في هذا الباب كثيرة. هذا مما يدعو النفس للنشاط والعمل. ثم بعد ذلك من كانت همته أعظم فمن زاد زاده الله خيرا. نعم. وهذا سؤال يسأل أحسن الله مع صحة الحديث الوارد إن القيس حامل لواء الشعراء إلى النار يوم القيامة. لا ضعيف هذا، رواه أحمد وسناده ضعيف. رواه الإمام أحمد رحمه الله قال إمرء القيس قائد لواء الشعراء النار، نحن لا يصح. رواه الإمام أحمد مسنده رحمه الله مسنده ضعيف. نعم. وهذا سائل مسألة صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز استخدام المسبحة في الحفاظ على العدد حتى لا يشك؟ هذا الأول لا تركه. وجاء عن أبي هريرة بإسناد ضعيف عند أبي داود من رجل عن رجل من بني طفاوة أنه كان يعد رضي الله عنه وكان يعد 1000 تسبيحة ب1000 حصاة. وتبع جانح المسيرة بنت ياسر أنه عليه الصلاة والسلام قال اعقبن بالأنام فإنهن مسؤولات مستنطقات. وروى أبو داود بإسناد جيد حديث بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيحة بيمينه، يعني تسبيحة بيمينه. وجاءت الأخبار الأخرى تدل على العد ب33 أو 25، وهذا لا، وهذا يكون بالعد ولا يكون عد إلا يكون بالأصابع، يكون بالأصابع مثل ما تقدم له. هذا أفضل، هذا أفضل وهذا أتم وأكمل وهو المنقول. ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد بالمسبحة أو بالحصى. نعم. وهذا سائل يسأل أحسن الله أن يقول ما هو الوارد في تفسير الباقيات الصالحات؟ نعم، التسبيح باليمين أفضل، لو سبح باليسار لكن رواية باليمين هذه رواها زادها زائدة بن قدامة رحمه الله عند أبي داود. بعضهم قال إن زائدة تفرد بهذا عن ما يقارب 13 راويا قالوا فرد، ومنهم من ضعف، ونظهر أنه ما زاده زائدة جيد لأنه ثقة رحمه الله، زائدة رحمه الله ثقة، فلهذا يعقد بيمينها أفضل وأفضل. ثم النبي حديث عائشة الصحيحين كان يعجبه التيمم، كان يعجبه التيمم في تنعمه وفي شأنه كله. فحديث حفصة حديث عائشة عند أبي داود بإسناد صحيح كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره وما كان في ذلك، ويساره للخلاء وما كان في ذلك. فيبين أن أولى ما يكون أن تكون الذكر، عموم الأدلة يدل على أنه مشروع ولو قيل بعدم ثبوت حديث عبد الله بن عمرو. نسأل أحسن الله أن يقول ما هو الوارد في تفسير الباقيات الصالحات؟ فيها قولان مشهور، الأشهر أن الباقيات الصالحات في هذه الكلمة، والقول الثاني الباقيات الصالحات جميع الأعمال الصالحة، وهما قولان، والصحيح أنهما لا تنافي بينهما. ولهذا يقولون إن الصحابي يفسر ببعض المعنى، وهذا من باب اختلاف التنوع في باب التفسير. نعم. وسأل أحسن الله إليكم يقول ما صحة الحديث الوارد ويخلق من الشبه 40؟ ما أعرف هذا، ما أدري عنها، يظهر عن أنا ما اطلعت على سند، لكن يتبين من عدم صحته وأنه لا أصل له، لكن لعل السائل يبحث أين هو من ذكره، يراجع كنز العمال وراجع يعني احتمال مطالب العالية احتمال، لكن يغلب على ظني عدم ثبوته إلا يكون لا أصل له، لكن ينبغي استبر الأمر بالبحث. نعم. بسأل أحسن الله إليكم يقول هل يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال كبعض الأذكار إذا كانت ضعيفة أو منقطعة؟ نعم، يجوز العمل بشروط 3: ألا يكون الضعف شديدا، وأن يدخل تحت أصل عام، وأن العامل يرجو بذاك العمل ذاك الثواب، وإن كان لا يجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، يعني لا يجزم أن النبي قاله، لكن يرجو ويؤمن الثواب الوارد في الأخبار في هذه الأحاديث. وحكى الاتفاق على هذا جمع من العلم إذا توفرت هذه الأخبار الصحيحة. ولهذا جاء في حديث أبي أسيد أنه رواه أحمد بإسناد عن شرط مسلم إذا جاءكم أحد عني تعرفه أبشاركم وتنور له قلوبكم وجنودكم وترون أنكم منه قريب فأنا أقربكم إليه، وإذا سمعتم حين تنظر منه أشعاركم وقلوبكم وجنودكم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. حديث جوده ظاهر سنادة أنه جيد، واستدل به في هذا المقام من جهة أن قرب المعنى، ولا شك أنه إذا كان داخلا تحت أصل فهو قريب المعنى. أما حديث من بلغه عني فضل فعمل به فأنا قلته أو نحو آخر، هذا حديث لا يصح، حديث لا يصح ولا يثبت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، أخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث رواه مسلم كما ذكر مصنف رحمه الله تعالى، وحديث عظيم اشتمل على هذه الجمل الأربع: اللهم إني، يعني يا الله، والميم عوض عن النداء في قوله يا الله، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة الإنسان، فجاءة وفجأة، وجميع سخطك. وأعظم النعم نعمة الإسلام، وهذا يشمل جميع النعم التي ينعم الله بها على العبد، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده منها وأن يمده منها. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر للنعم يزيدها، وأعظم النعم نعمة الإسلام، أعظم النعم نعمة الإسلام. ولهذا يشرع أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته عليه وأن يزيده منه، بأن يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأن يشكره وأن يثني عليه سبحانه وتعالى. هذا ورد في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في سؤال الله سبحانه وتعالى المزيد من نعمه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، أن تتحول من حال إلى حال، وفجاءة نقمتك، فجأة النقمة أو فجاءة النقمة من بلاء أو مصيبة يأتي على فجأة، بخلاف ما إذا سبقه شيء بأن لم يكن فجأة، فإنه يكون أخف، وربما كان سببا في توبة العابد ورجوعه. والفجأة أو فجاءة النقمة كل ما يكون نقمة، ومنه عند بعض العلم موت الفجأة، فقالوا إنهم كانوا يكره كثير من السلف الفجأة فيه، منهم من لم يكرهه ولم يجعله نقمة. وجاء في الحديث عن عبيد بن خالد السلمي عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: موت الفجأة أخذة أسف، أسف معناها غضب وزنا ومعنى. وجاء عند أحمد حديث عائشة أنه سألته عن رضي الله عنها، سألت النبي عليه السلام عن موت الفجأة، قال: راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر. والحديث ضعيف، حديث عبيد بن خالد يتقدم أيضا فيه ضعف، ولكنه أقوى. وعند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام مر بجدار مائل فأسرع، فقيل له في ذلك فقال: أخشى موت الفوات، أخشى موت الفوات. وقال جماعة النووي: إن موت الفجأة لا بأس به لمن كان مستعدا على حال حسنة، ويكون خلاف ذلك لمن لم يكن مستعدا منهمكا بالذنوب والمعاصي. ولهذا ثبت موت الفجأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة ولم ينكره. وذكر البخاري رحمه الله قال: باب موت الفجأة. وذكر عليه حديث تلك المرأة التي جاء عنها أم سعد بن عبادة أنها افتلتت نفسها، قال: وأظنها لو تكلمت تصدقت، تكلمت تصدقت. وبالجملة فإنه لا يحمد العبد إذا مات إلا إذا كان على طريقة حسنة، ومن جاءه الموت فجأة ما يسمى بالسكتة القلبية، يسمى الآن السكتة القلبية، هذا مثل ما تقدم لا فرق بين، يعني لا فرق في الحال فيما يتعلق بموت الفجأة وعدمه إذا كان الشخص مستعدا وإذا كان على حال حسنة. لكن لا شك أنه إذا حصل له شيء قبل ذلك وحصل له سبق موته شيء ربما يكون خيرا له، لكن لا يلزم أن يكون ذا شرا له، لأنه سبحانه وتعالى ربما رفع درجة العبد بأمور وأعمال أخرى، وربما وفقه قبل موته لعمل صالح ولم يسبق موته أذى وشدة. لكن المؤمن ربما أصابته الشدة عند الموت، ولهذا ثبت في حديث بريدة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه النسائي وغيره بإسناد جيد. المؤمن يموت بعرق الجبين، قيل إنه يجد ويجتهد ويكدح، وقيل إنه ربما يحصل له شدة عند الموت كما قال النبي إن للموت سفرات، إن للموت سفرات، وكان عنده ركوة وهناء من جلد أو ركوة، وكان يأخذ منها ويمسح وجهه عليه الصلاة والسلام، وجميع سخطك، وهذا أيضا من أعظم الدعوات للسعيد العبد من جميع سخطه سبحانه وتعالى. وأعظم سخطه أن يأتي العبد ما حرم الله، ولهذا جاء في بعض الألفاظ والأخبار أن رضاه سبحانه وتعالى يكون في بعض الأعمال الصالحة، فهل عبد الله رضا الله في رضا الوالد وسخطه في سخط الوالد، لكن على العبد أن يرى أن يجتهد في إرضاء سبحانه وتعالى ولو أسخط الناس. المراد إذا كان السخط هذا ليس في معصية الله، أما إذا كان معصية الله كما في الحديث الذي جاء من طرق عن عائشة وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء، رواه النسائي والصحابة والحاكم. حديث لا بأس به، اللهم إني أعوذ بك الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء، برواية حوي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبري عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، كان النبي يتعوذ من هذه غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. ولا شك أن غلبة الدين تؤدي إلى أمور من الشدة على العبد، ربما يشغل أهل الدين وربما يشغل نفسه في سداد الدين وربما يجلب الدين عليه دينا آخر، لكن هذا فيما إذا غلب، ما تعوذ من الدين عليه الصلاة والسلام، قال غلبة الدين. وهذا في اللفظ الآخر من حديثنا الصحيح اللهم يمكن همي والغم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل وضلع الدين وقهر الرجال، ضلع الدين وهو شدته وغلبته. في حديث عائشة الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من المأثم والمغرم، قالت قلت يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم، قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. أما مجرد الدين فالنبي استدان عليه الصلاة والسلام ومات يدور عمر هنا، ثبت في الحديث الصحيح جاء من حديث أنس ومن حديث ابن عباس ومن حديث عائشة، وجاء في أنه عليه الصلاة والسلام اشترى شيئا ولم ينقض ثمنه إلا بعد ذلك، كما في قصة شرائه لجمل جابر رضي الله عنه، وفي قصص أخرى أيضا وقع ذلك أنه استدان ذكرا ورد رباعيا عليه الصلاة والسلام، وجاء أنه استدان شيئا من تمر ورد ضعفه عند البزار وغيره، وجاء أيضا أنه استدان من ذلك الرجل اليهودي الذي رواه ابن حبان بإسناد جيد حتى جاء وشدد عليهم قال إنكم لمبطلوا يا آل محمد، ثم بعد ذلك آل به الإسلام آل بالأمر يعني أسلم، وهو زيد بن سعية الذي شدد لأنه علم أنه لا يزيده لا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما، قال ولم يبق إلا آية فإني رأيت كل آية ولم يبق إلا هذه، وأنه لا يزيد شدة الجهل إلا حلما. وكان النبي عليه السلام حلم عنه وأمر أن يعطى حقه وأن يوفى، المقصود أنه كان يستدين عليه الصلاة والسلام في قصص كثيرة معروفة، وثبت أيضا حديث عائشة وجمع حديث ميمون أنهما كان يستدينان وكانتا تقولان إنا نرجو عون الله، وأنه عليه قال إن العبد إذا استدان فإن الله معه أو أن عون الله معه وإني أرجو عون الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري من أخذ أموال الناس يريد أن يعد الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. والمراد به المراد هذا الدين الذي يغلب أو يكون شديدا أو يأخذ في غير حقه أو ينفقه في غير حقه أو يأخذ عازما عن عدم السلف، كل هذا لا يجوز أصلا وابتداء. ثم هو يؤول إلى الشدة بعد ذلك في أدائه. ولهذا جاء في حديث بكر عند أحمد بإسناد جيد أنه عليه في قال: أعوذ بالله من الكفر والفقر الذي يؤول به إلى الذي يكون سببه شدة الدين، فسببه شدة الدين الذي يكون بغير حاجة أو يستعاد به منه أصلا من جهة أنه ربما آل به إلى أمور لا تحب عقبها. وقيل إن المراد الفقر القلبي، الفقر القلبي، وقيل إن يكون حاملا على أمور منكرة. ولهذا لو أن إنسان تبرع بماله كله عنده يقين بالله عز وجل فإن هذه حال محمودة كما هي حال أبي بكر رضي الله عنه. أما زيادة أو يعدل الكفر بالفقر فهو ضعيف عن أبي سعيد الخدري وابن راجع عن أبي سعيد الخدري، لكن الشأن أن الأخبار إذا جمعتها تبين لك أن ما استعاذ به عليه الصلاة والسلام هو حال خاصة من الدين لا الحال التي يكون عبد يستدين بها لأجل عفة نفسه ولأجل حاجته أو يكون عنده ما يقضي مثلا أو يكون من يستدين منه يصبر عليه. ولهذا لو استدان في أمر من أمور الدين التي يحيي بها سنة من سنة النبي عليه السلام كان أمرا حسنا، لو استدان لأجل يضحي لا بأس، كما قال أحمد رحمه الله: أرجو أن يخلف الله أن يحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما إذا كان يستطيع السداد ولا يشق عليه ذلك. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع رسول الله سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه الأربعة والصفا بن حبان. حوالي هذا حديث صحيح ومن صح الأخبار التي وردت في الاسم الأعظم. الاسم الأعظم ورد في أخبار كثيرة من حديث بريدة هذا وحديث أنس وحديث اسماء بن يزيد وحديث كثيرة، لكن أصح هذا الخبر هو أنه مر النبي عليه الصلاة والسلام برجل جاء عند أحمد بن أبو موسى الأشعري وفيه أنه مر به ويقرأ قرآنه ويصلي، قال: أتراه مرائيا؟ ثم قال: مر به ويقرأ عليه، ثم قال: بل هو قانت. ثم مر به ليلة أخرى وقال: أتراه مرائيا؟ قلت: يا رسول الله أمرائي هو؟ قال: بل هو قانت قانت قانت أو قال موقن عليهم. وكان يدعو يدعو: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد دعا الله، لقد سأل الله باسم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حديث أنس: اللهم إني أسألك بأنك الحمد لا إله إلا أنت أنت المنان بديع السماوات يا ذا الجلال الإكرام. في رواية: إني أسألك. وما معنى هذا الحديث؟ وهذا الدعاء من أعظم الأدعية ومشتمل على التوحيد والاعتراف به لله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مشتمل على سورة قل هو الله أحد التي هي ثلث القرآن، مشتملة على أسمائه سبحانه وتعالى وعلى صفاته وعلى توحيده. فلهذا كان من أعظم الأدعية ومن أعظم السؤال ومن أعظم التوسل ومن أعظم العبادة أن يدعو بهذه الكلمات وأن يسأل الله بهذه الكلمات. ما توسل متوسل بأعظم هذه، فهو داعي وسائل ومتعبد لله عز وجل وخاضع ومثل له سبحانه وتعالى على سبيل المطابقة ومنزه، وهو منزه لله سبحانه وتعالى على سبيل النزول، لأن الثناء على سبيل المطابقة تنزيه على سبيل النزول يلزم منه نفي النقص عنه سبحانه وتعالى، كما أن التنزيه إذا على سبيل المطابقة هو أيضا ثناء على سبيل النزول، فلا ينزه ولا تذكر الصفات التي أو تنفى الصفات التي ليست وصفا له سبحانه وتعالى إلا لإثبات كمال ضده. أما نفي محض لا يثبت كمال ضده أو لا يكون المقصود إثبات الكمال، هذا لا ليس بثناء وليس بدعاء لله عز وجل، ولهذا لا يقصد مجرد النفي المحض. ولهذا تراه في الكتاب العزيز في السنة النبوية عنه عليه السلام أنه يأتي مجملا إلا في بعض المواضع اليسيرة عند الحاجة إليه. فلهذا كان هذا الدعاء من أعظم الأدعية، وفيه النص الصريح أنه اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به إذا دعي بأجاب إذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير، أخرجه الأربعة. هو حديث صحيح الذي أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.